تقول فيها السائلة أخي يأخذ علاجا لعبارة عن صبغة توضع على رأسه ولمدة عدة ساعات تمر عليه خلالها مجموعة من الفروض الصلوات، كيف يصنع في شأن الوضوء أحسن إليكم؟ أولا بالنسبة للأوازل التي تمنع إيصال الماء إلى الموضع المأمور بإصابته في الوضوء والغسل ينبغي إزالتها في طهارة الوضوء والغسل، إلا إذا كانت ضرورية مثل الجبيرة ويحتاجها لعلاج عضو قرر الأطباء أنه لابد من وضع هذا الآزل فيرخص في مثل هذه بقدر الحاجة، وأما إذا لم توجد حاجة فإنه لا يجوز وضعها، مثلا توضع مثل هذه الأوازل للتجميل أو تخفيف الشعر أو نحو ذلك، هذه ليست بعذر، ينبغي أن يحفظ المسلم وضوءه وطهارته ويؤديه على الوجه المعتبر ولا يتساهل في هذه الأوازل، لأنها تمنع وقوع العبادة على الصفة المعتبرة، العازل إذا منع وصول الماء إلى البطن أثر ولا يكون وضوءه صحيحا ولا غسله من الجنابة، ما إذا وجدت الحاجة مثل جبر الكسور ونحو ذلك من العلاجات التي يقول أهل الخبرة والأطباء أنه لا بد من وضعها على الموضع ويكون الموضع أعضاء الوضوء، فهذه لا إشكال فيها، يرخص فيها بقدر الحاجة والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.